الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. قال: باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي. هذا ثقة جليل، قال ما هذا من النبلاء، روى له الجماعة. قال: حدثنا جويرية يعني ابن أسماء. ليس بتمام الضبط، حسن الحديث، فيه بعض الضعف، له أخطاء، رواه مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن نافع مولى ابن عمر الثقة الثبت النبيل العابد التقي النقي، قالوا أثبت نسف ابن عمر، وقيل بل سالم أثبت وفيهما خلاف، ولكنهما على مستوى واحد، روى له الجماعة. عن عبد الله رضي الله عنه. عن عبد الله هنا المقصود به، مع أن المفروض أن نقول القاعدة: إذا وجدت عبد الله في مطلقا فهو ابن مسعود، لكن هنا يعني السياق يثبت في السند لما وردت نافعا فتعلم أنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابن عمر الرؤيا وقصها على حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم الرجل لو كان له من الليل، فماذا كان يفعل؟ هذا صديق العمر، يعني ده أنا ما استطيع أن أرده، لأنه ده كان عايش طول عمره بقاله 20 سنة دلوقتي في دبي معي، بيتمنى أنه يمتلك طائرة عشان ينقل طلبة العلم إلى مجالس العلم، يأخذه من مجلس، تعرف ما قال ذلك؟ أي هو هذا كان، هي دي أمنيته، أنه ربنا يعطيه مال كثير فيشتري طائرة خاصة يملكها وينقل طلبة العلم من مجلس إلى مجلس. فأنا قلت له: تعرف أن في أناس لا يعملون شيئا ويسرون الفردوس الأعلى بلا عمل، فقط باللي أنت بتفعله هذا، بالنية الطيبة فقط، أنه ينتوي هذا، شوفوا ما يفعل ولا يملك، بس أنت ربنا أوزع في قلبي أن ينتوي ليأخذ الأجر. كان في أخ جزائري كنا نعمل في مكتب تحقيق مع بعض، وهو رجل كان قلمه مبري يعني ما شاء الله، كان طول ما يمشي معايا في كل أسبوع يطلع لي بحاجة، وإحنا ماشيين أقول لي: يا ليتني أرى حقيبة ممتلئة بملايين الدراهم فأوزعها على طلبة العلم الصغار دي لما يتزوجوا فيتزوجوا. أنا أقول: يا ربي أوزع في قلبي، مش هيعملوا حاجة يعني، دول أفضل ناس لا يفعلون ويكتسبون الأجر. شوفوا هذه بقى، ذلك المسألة بأسرها عند الله ليس بالطائع ولا العاصي، المسألة بإيه؟ بالقلب. شوف هذا الرجل امتلأ قلبه أنه يتمنى أن يعف كل طلبة العلم فلا ينشغل أحد منهم إلا بإيه؟ إلا بالعلم. شوف هذه طبعا هذه أمنية يتمناها الحيطان تتمناها، لكن هو يعني من بقى اللي ممكن أصلا تراه يمشي ويتمنى ذلك؟ فسامحوني أنا رددت عليه من أجل ذلك. نعم تفضل. والأصل عبد الله بن مسعود، لا الأصل إذا قلت لك عبد الله يبقى عبد الله بن مسعود. اسمع، إيش الفائدة في هذا الإسناد؟ ممتاز، الإسناد رباعي. طب بقى أكملها، ما فيش بقى واه، طالما مش عندك هات يا صحريس، يا خلاص أكملها بقى، أكمل الكلام عن كتب الستة. لا مش عن البخاري بس، ده في ثلاثة كتب الثلاثيات، يعني هذه من الفوائد من لطائف الإسناد أنها الرباعيات أعلى ما يصل إليه الإمام مسلم، يعني يكون بينه وبين مسلم أربعة، بينه وبين مسلم أربعة، دي الرباعيات. الثلاثيات عند البخاري عنده فوق 20 حديث، 21 حديث، وكلها صحاح، كلها صحاح. والترمذي عنده ثلاثيات، وابن ماجه عنده ثلاثيات، أعتقد الترمذي أربعة أو شيء من ذلك، وفوق 20 عند ابن ماجه، وكلها موضوعات، يعني إما موضوعات وإما إيه أسانيد باطلة عند ابن ماجه. نعم، المهم ان هي أصالة كلها على الضعف، ضعف شديد في ذلك، لكن هي فيها ثلاثيات. والحق انت لو نظرت تستغرب جدا لما ادخلوا ابن ماجه في الكتب الست، يعني الدارمي احق، المسند احق، لكنهم ادخلوه لما؟ لانه فارق الكتب الخمسة بزيادات عليهم كثيرة، لذلك جعلوه من الكتب الست. لكن هنا من لطائف الاسناد انه من الرباعيات، وهذا اعلى ما يصل اليه الامام مسلم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تدعها ولم تسقيها. في شياء طيب مجزومة هي. نعم. ولم تسقيها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع ثقة ثابتة مر علينا كثيرا رواه الجماعة. قال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق صاحب المصنف، وقلنا أنه كان يتلقن في آخر عمره وعمي، لكنه من الثقات الأدبات. قال: حدثنا معمر. معمر هو معمر بن راشد اليماني، البصري اليماني، معمر بن راشد من الثقات الأدبات، من من النبلاء، من علماء الأمة. حديثه باليمن أعظم وأحسن من حديثه بالبصر، لأنه في حديثه باليمن بأنه كان يحدث من حديثه في اليمن كانت معه كتبه، لأنه تزوج واستقر، وحديث بعد ذلك لما انتقل إلى البصرة فحديثه في البصرة إيش؟ في حفظي، والحفظ خوان، والحفظ خوان. نعم. قال: عن همام بن منبه. معمر عن همام وهو صنعان اليماني من الثقات الأدبات من خارج التابعين. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة. وهذا سند مع مشهور إلى ينتهي إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. أبو هريرة كان يقول: إخواننا من الأنصار انشغلوا بالزرع، إخواننا من المهاجرين انشغلوا بالصفق. عندما قالوا أكثر عن أبو هريرة قال: عند وعند الله تجتمع الإيه؟ الخصوم. ثم قال: ولازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطنه، لذلك قد انشغل بربه فكفاه الله كل الهموم، وتزوج الأميرة التي كان يعمل عندها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في جراء هرة لها أو هر ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا، يعني من الهزال من الضعف لم تأكل. عمتنا هذه أحاديث عظيمة جدا تثبت رحمة هذه الشريعة، وأيضا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، كما قال الله تعالى: إنا أرسلناك رحمة للعالمين، وإنا أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة، نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، حتى مع العجموات، يعني التي هي غير مكلفة، لكن المسألة مسألة دورانها على لين القلب ورفق القلب ورحمة القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ولذلك كان سلم يأمر عائشة يقول: اشحذي السكين، وقال سلم: يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا من الرفق بالحيوان والرحمة بالعجموات، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى إلى الرجل الذي كان يعذب أو يتعب جمله، فجاء الجمل إلى سلم مسرعا يبكي ويشتكي لنبي سلم، فقال: أين صاحب هذا الجمل؟ حتى جاء فقال له: ألا تتقي الله؟ إنه يعني يشتكي أنك تدئبه وإيش وتجيعه، يعني أنت تستعمله استعمالا قاسيا، وأيضا لا تطعمه وتجيعه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت حمرة تفرش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من فجع هذه الحمرة بفرخيها؟ فقالوا: نحن يا رسول الله. قال: ردوا عليها فرخيها. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الحيوانات، وهذه رحمة الشريعة عموما. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحكي لنا نبيا من بني إسرائيل أنه جاء خرجت عليه نملة فقرسته فحرق واديا من النمل، فعاتبه الله جل في علاه في العجموات، وقال الله جل في علاه: هل لا نملة واحدة التي قرصتك فقط تفعل ذلك؟ فالأصل عدم تعذيب الحيوان وعدم حبس الحيوان، ولا يجوز ذلك بحال من الأحوال، ولا قتل الحيوان أيضا، لأن هذه معصية ويحاسب عليها المرء، ولو لم تكن معصية لما عذبت فيها المرأة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هر حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فقتل الروح المحترمة التي لا يجوز قتلها معصية، وقد تكون كبيرة، بل هي كبيرة لأنها كبيرة مقترنة هنا، لأنها الكبيرة هنا كانت على أنها حبستها وأنها عذبتها، يعني عذبتها بالحبس وعدم الإطعام حتى ماتت هزالا، يعني من شدة الجوع، فركبت المعصية فصارت كبيرة. وقتل العجموات لا يجوز بحال من الأحوال إلا في التي أذن الشرع بقتلها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشش الأرض. والحق بأنها وصلت للكبيرة لقساوة القلب، مع أن هذه من العجموات وغير مكلفة، لكن المسألة دائرة على قساوة القلب. والقلب القاسي أبعد القلوب عن الله جل في علاه، القلب الصلب لا يقبله الله جل في علاه. أن يكون صلبا صلدا في الإيمان نعم، ولذلك أحب القلوب إلى الله جل وعلا ألينها وأصلبها. ألينها بالرفق والرحمة والتقوى واليقين والتوكل، وأصلبها يعني على الإيمان، يعني لا يرتد عن إيماني بحال من الأحوال. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، رحمة على كل شيء، على الشجر والحجر، على الخلق. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الجنازة نظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما المؤمن فمستريح من عناء الدنيا وما فيها من المشقة واللأواء، وأما الكافر أو الفاسق أو الفاجر استراح منه العباد والبلاد وإيش والشجر والدواب، الدواب استراحوا منه، يعني هو أذية في كل شيء. فلذلك المسألة دائرة على رفق القلب ورحمة القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. قالوا: من الرحمة والرقة واللين، وقالوا أيضا من الصلابة في اليقين وفي التوكل. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المسألة دائرة على القلوب، كما جاءت الآيات: قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. المسألة الثانية هو أن نقول: حرمة قتل العجموات إلا فيما أذن الشرع، فيستثنى من ذلك قتل ما جاء الشرع بإيش؟ بالأمر بقتله، كالوزغ. فالوزغ قد جاء الشرع بالأمر بقتله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم معللا في الأمر بقتله أو الإذن بقتله أنه إيه؟ أنه كان ينفخ في نار، في نار إبراهيم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتله في أول مرة له كذا من الحسنات 100 حسنة مثلا أو غير ذلك، ما أذكر العدد، لكن هو جعل مراتب ودرجات في القتل من أول مرة والقتل من ثاني مرة. وأيضا قتل الكلب العقور، قتل الحية أو العقارب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها وهو في الصلاة، لذلك نهى عن اشتمال الصماء، لأنه لو ظهرت له عقرب أو حية وهو يصلي فإنه لا يستطيع أن يحمي نفسه ويقتلها، وقد أمر أن يسلم بقتلها. لذلك ابن عمر لما تعقب حياة يريد يقتلها، لما قال له أن يسلم حرم ذلك قال: ما حرم ذلك، وبين له أن يسلم أمر بقتل الحياة حتى لو كانت في الصلاة والعقارب. ولذلك يسلم قال: لعنة الله على العقرب، لا تترك مصليا ولا غير مصليا إلا قرصته، فأمر بقتلها. وجمع الله جمع يسلم ذلك كله في حديثه عندما قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ثم ذكر الكلب العقور أو ذكر الغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب الإيش والكلب العقور، وأيضا تكلم عن البوم، فهم ست أنواع أو أصناف أو أصناف أخرى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، فهذا جائز. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أولا بقتل الكلاب جميعا، أمر بقتل الكلاب جميعا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لهم وللكتاب، ما لهم وللكلاب، ثم قال: اقتلوا ذي الطفيلتين اللي هو الأسود البهيم عليه نقطتان على العين بيضاء بيضاء على البياض أو على غير ذلك، لكن قال: اقتلوا ذي الطيفتين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلب العقور، يعني الكلب الضار، فكل شيء يؤذي ويضر لك أن تقتله، كل شيء حتى ولو لم يكن الجائز على أن تقتله ابتداء، فإن أضرك وإن أذاك لك القتل، لكنك لا تعمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نملة واحدة، فإن النمل لا يجوز قتله ابتداء، لكن إن كانت فيه إن كان منه الضرر وإن كان منه الإيذاء فلك أن تقتله، يعني دفعا لضرره ودفعا لإيذائه. هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذا الباب: جواز اقتناء الحيوانات، جواز اقتناء الحيوانات، إما للمتاجرة فيها وإما لأكلها إن صح الأكل أو جاز الأكل، كالضبع مثلا، لو اشترى ضبعا وحبسه عنده يسمنه ليأكله له ذلك، لأن الضبع يؤكل، صحيح، لأن الضبع حلال، لأن مسلم جعل فيه إيه؟ كبشا، جعله صيدا، حديث في السنن بأن مسلم جعل الضبع جعله صيدا وجعل فيه كبشا، سلم جعل فيه كبشا فدا، فهو يجوز أكله. أو, أو, أو, أو اقتناء الحيوانات للنظر إليها كمثلا، أو اقتناء أي شيء من العجموات، أو اقتناء الأسماك الملونة لا لأكلها ولكن لينظر إليها، أو العصافير التي لا تؤكل، العصافير ذات الألوان الجميلة التي ينظر فيها ليرى فيها يعني مظاهر ربوبية الله جل في علاه في هذا الخلق المتعجب منه. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بأن المعصية التي بسببها أنها دخلت نار أنها حبستها، لا لا، ليس لحبسها عذبت، هو قال حبستها وما أطعمتها. دل ذلك على أنها لو حبستها وأطعمتها لإيش؟ لجاز ذلك. دل ذلك على أنها لو حبستها وأطعمتها، لأن هذا سبب العقاب، أنها ماتت هزالا، قال حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشش الأرض. وهذه فيها دلالة أنها لو حبستها وأطعمتها صح ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الغلام ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، ما دام يحسن إليه ويطعمه ولا يدئبه ويجيعه فله ذلك، فله أن يفعل ذلك. وهذا الرارح الصحيح. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: الفائدة الأولى رحمة هذه الشريعة، وحقا هذه الشريعة الغراء ما جاءت إلا بالرحمة في كل شيء حتى على الحيوان. فأنت يعني نقول من رحمة، رحمة هذه رحمة الشريعة، يعني هذه التي تصل بالإنسان إلى الله جل في علاه. فإن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله تعالى رحيم يحب كل رحيم. الفائدة الثانية قياس الأولى، إذا كانت هذه الرحمة للحيوان فكيف بالإنسان؟ يعني امرأة دخلت النار في هرة فكيف بالإنسان؟ فالتجرؤ على عرض الإنسان أو على دم الإنسان أو على مال الإنسان هذا أمر عند الله جلل ليس بالهين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أهل السماوات والأراضين قد تكالبوا على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي، سبحانه جل في علاه. الفائدة الثانية قسوة القلب مهلكة، يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن المرأة حبستها وهي تنظر إليها على الهزال تموت، لأنها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل خشش الأرض وهي تنظر إليها وهي تموت هزالا. هذه دلالة على قساوة القلب. وأبعد القلوب عن الله جل في علاه القلب القاسي، أبعد القلوب عن الله جل في علاه القلب القاسي. آيات مش آيات، هات فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ده هذا التصريح. وفي في التلميح بقى بمفهوم المخالفة، ها ثم قست قلوبهم فهي قال أشد إيه فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ممتازات التصريح أيضا، ما زلنا في التصريح أنا أريد التلميح. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيه قست قلوبهم ولا وجلت، وجلت قلوبهم. فهذه أيضا تدل على أن قساوة القلب مهلكة. الفائدة الثالثة جواز حبس الحيوان إذا أحسن المرء إليه، جواز حبس الحيوان. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ولأن السلام ما قال أنها عذبت بحبسها، هي عذبت لأنها حبستها لا أطعمتها وما أطعمت. الفائدة التي تليها وجوب إطعام الحيوان، وهذه مسألة فقهية اختلف فيها العلماء هل على الوجوب أم على الاستحباب. الصحيح الراجح أنه ليس على الوجوب، أنك لما تمشي في الشارع مثلا يجب عليك أن تطعم الكلب الفلاني ولا لا. الوجوب هنا إذا اقتنيته. السلام نهى عن اقتناء الكلاب وأباح كلب صيد وكلب ماشية وكلب الحراسة، يبقى إذا اقتناه واجب عليه إيش؟ إطعامه، واجب عليه إطعامه، يجب. قد يؤخذ من هذا الحديث الإجاب وقد لا يؤخذ، كيف ذلك حجر؟ لا ما أناط عليه منفردا، يعني إيش فاهم؟ ده هي الشطر الثاني مهم جدا. لما وردنا أنه قال لو تركتها يبقى لا يجب عليه، لو حبستها وهناك خشش الأرض تأكل منه يبقى لا يجب عليه إطعامها لأنها قد أطعمت. فلذلك بعض العلماء قال لا يؤخذ من الحديث انفرادا وجوب إطعامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق العذاب على أنها ما تركتها تأكل خشش الأرض ولا هي أيضا إيه أطعمتها. وإن كان الأصل أنه الوجوب، هذا الوجوب نابع من قول سلم عندما عاتب الرجل وقال أن إنك تدئب وإيش وتجيع. السادسة جواز الانتفاع بالنجاسات. دي فين دي بقى؟ دي جات منين دي هذه؟ إيه ده؟ من وين هذا؟ كلب الحراسة. ما لنا الحديث ملوش دعوة بالكلاب خالص، الحديث هنا يتكلم عن الهررة، خشاش الأرض. وخشاش قد يكون إيش؟ الخنفساء العقار، وهذه نجسة. يبقى إذن هذه دلالة على أنه ينتفع بالنجاسات. فهلاوة جد، ينتفع بالنجاسات. أولا يبقى هذه من الأدلة يمكن أن نقول بأنه ينتفع من السابعة. الثامنة طهارة الهر. صحيح ولا لا؟ من وين؟ أخذتها بشارة، هي أخذتها وحبستها طهارة طهارة الهر. طب نكتفي بهذا حتى لا نزيد في الفوائد التي تتعب الإخوة. ولقولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خير الجزاء.